القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أهل علينا شهر الخير والرحمة، شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يجعل لنا فيه نوافذ للفرح وأبوابا للخير والنجاح. كل عام وأنتم بخير. أسعد معكم اليوم هالة سالم. رمضان معاك بسلام يا ولاد، رمضان معاك بسلام يا ولاد، وبعود عليك وعلينا. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير في رمضان. صباح السعادة أصدقائي صديقتي الأعزاء. دايما الخير حلو في حياتنا، هو اللي بيعدي وهو اللي بينتشر وهو اللي بيدينا الأمل في بكرة. أتمنى أن الجميع يشارك في مبادرة الخير في رمضان، لأن إحنا محتاجين دي. الخير يا جماعة مش مجرد فلوس بس، لأ، ده عطاء في أي جانب من الجوانب. زي ما احنا بنقول نشارك في المستشفيات، نشارك في اي عمل يفيد الناس ويفيد المجتمع ويعمل اضافه جيده. احنا محتاجين دي، محتاجين ان احنا ندي من قلوبنا ومن نفوسنا شيء جديد، شيء جميل، لان ده زي ما احنا بنقول الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بالخير بالعطاء. القرآن الكريم فيه آيات كثيرة جدا جدا بتتحدث عن قيمة العطاء، فما بال ان احنا في شهر الخير، في شهر اللي هو الجود والكرم. ياريت كلنا جميعا نشارك في مبادرة الخير في رمضان. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أميمة؟ أيوة يا سوسو. أيوة يا حبيبتي، انت عارفه انا طالباكي ليه؟ خير ان شاء الله يا رب. طالباكي عشان اقول لك رمضان كريم وكل سنه وانت طيبه وبخير يا حبيبتي. الله اكرم، وانت طيبه يا سوسو، يعني لو طالباني عشان كده وبس تبقى الدنيا بخير ولك الحمد يا رب. امال يعني اكون طالباكي عشان ايه غير كده؟ الحمد لله يا سوسو، الحمد لله. ايه ده، سوسو برج المراقبه؟ اسكت يا احمد. ايه يا اميمه، هي عايزه ايه؟ قولي لها احنا في رمضان شهر التقوى. انا متشكره قوي يا سوسو. لا انا مش هكتفي بالتليفون. امال عايزه ايه تاني؟ هتواصل معاكي على كل السوشيال ميديا يا سوسو. هو ده وقته؟ انا جايه لك زياره حضوريا وشخصيا ومسائيا. يا ستي تشرفي. اهلا اهلا وسهلا. سلام يا حبيبتي. عايزه منك ايه الست سوسو يا اميمه؟ مش عارفه يا احمد، اهي جايه لي واكيد هعرف. اوعي يا اميمه تديها فرصه تجيب سيره حد. ما تقلقش عليا يا احمد. يا خراشي، ايه ده، ايه هديلي يا خراشي دي؟ اه طلعت مني كده بقى، ويمكن عشان مناسبه للست سوسو. وانت انزعجتي ليه لما عرفتي انها كلمت مدام اميمه وكمان رايحه لها؟ اصلها بصراحه يا هيثم ضيف غير مناسب في رمضان. على رايك، بس دينا رايحين للاستاذ احمد وحرمه الليله دي. تمام، وهنحضر قعده الست سوسو برج. لا لا لا لا، ما تكملش. رمضان كريم يا هيثم. الله أكرم يا هديل. احنا الحمد لله صلينا العشاء والتراويح وننتظر حضور الست سوسو وهيثم كمان وهديل. دي بقى كده هتبقى سهرة للسحور. ونتسحر على سوسو. لا سوسو يا أميمة مش بتتهضم، والسحور لازم يبقى خفيف. أهم حاجة نعرف هي جاية ليه وعايزة إيه بالظبط. أنا جاية لكم مخصوص عشان أيوة أنا عايزة أعرف بقى عشان إيه. كويس إن هنا كمان هيثم وهديل. إحنا مستأنسين بحضرتك يا مدام سوسو. استنى يا هيثم، طنط أميمة بتسأل هو حضرتك جاية مخصوص عشان إيه؟ ما أنا هقول يا هديل. تفضلي حضرتك. أنا بصراحة جاية لكم النهاردة عشان أصحح صورتي عندكم. أيوة أصحح صورتي. برافو يا سوسو هانم، برافو. وبركتك يا رمضان. الله يكرمك يا سوسو يا قمر. أصحح صورتي وأحب الناس عشان الناس يحبوني. الله الله الله. رمضان شهر العبادة والهداية، ربنا يقدرني ان ابطل خالص النق والهمس واللمس والكلام في سيره الناس. انا خلاص هستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الله عليك يا مدام سوسو، ربنا يتقبلها منك توبه نصوحه ان شاء الله. يا رب يا رب. وعايزاكم تنقلوا عني الصوره الحلوه دي اللي انا بقيت فيها دلوقتي، انقلوها لكل عيله مرزوق والجيران وجيران غاده وسهيله اللي هم جيراننا كمان، ورمضان كريم. عزيزتي المستمعة، وحول احكام الصيام للمراه مع هبه يوسف في نور الكلام. مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بك يا هبة وبالسادة المستمعين. والنهاردة في نور الكلام هنتكلم مع حضرتك عن أحكام الصيام للمرأة. احنا هنبدأ مع المرأة كده مع اول يوم من ايام شهر رمضان. بداية هي هتنوي انها هتصوم هذا الشهر. النية ممكن تصلح، اللي هي نية اول يوم قبل ما تبدأ الصيام، اللي هو مع التسحر مع السحور بتاع اول يوم. يجوز النية دي تمشي معها الشهر كله. ويستحب ان هي مع كل يوم تجدد النية. نسيت خلاص، ما هي ناوية من الأول أساسا. مع بداية الشهر ننوي صيام الشهر كامل. ننوي صيام شهر رمضان كاملا. طيب أنا نسيت أصلا أنوي شهر رمضان، طب أنت تسحرتي؟ تسحرت. طب تسحرتي ليه؟ علشان أصوم. خلاص ما هي النية كده توفرت. يبقى إحنا عندنا النية دي محلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها. يعني لا يشترط ان انا اقول نويت اعمل كذا، لا لا لا يشترط. هو ومجرد العمل هو يؤدي محل النية. يعني انا لما بتسحر، انا بتسحر علشان اصوم، يبقى كده خلاص دي نية الصيام والعمل ده يكفي في هذه النية. دي اول حاجة. تاني حاجة، احنا بدأنا الصيام بتاعنا وماشيين في اليوم عادي جدا. جينا قبل الفطار بلحظات قبل المغرب ما يبدأ، وحسيت بحاجة فروحت شفت لقيت الحيض أو الدورة الشهرية أو البريود نزلت. خلاص كده اليوم ده مش هيتحسب. مفاجأة بقى كده، اليوم ده مش هيتحسب. لازم هتحسبي إن اليوم ده من أيام إفطارك اللي انت هتقضيه بعد كده، أو إن انت هتفدي مكان هذا اليوم بإطعام مسكين. طيب أنا ما فطرتش، أنا كملت صيامي عادي وفطرت مع الأولاد عادي وفطرت مع الناس عادي، برضو هيتحسب يوم فطار. ما يشترطش إنك تاكلي أو ما تاكليش، تشربي أو ما تشربيش، لا، هو كده اتحسب ليكي يوم عليكي قضاء إنك تقضيه بعد ذلك. دكتور إلهام حضرتك قلتي نقضي اليوم أو إخراج الفدية، جائز إخراج الفدية على المرأة القادرة على الصيام؟ دي فيها كلام، لكن الأفضل طبعا والأحوط والرأي الأصح هو أن المرأة القادرة على الصيام طالما لا يمنعها مانع. ليه؟ لأن ممكن تبقى قادرة لكن هناك موانع تمنعها. زي إيه؟ زي مثلا واحدة حامل هي عندها قدرة على الصيام لكن الخوف على الجنين يمنعها. طيب هي هتيجي على بال ما يجي رمضان، هي تفطر رمضان لأنها حامل، وهيجي رمضان التاني هتبقى مرضع فمش هتصوم رمضان التاني، هيجي رمضان اللي بعده هتبقى لسه مرضع برضو، هيجي رمضان اللي بعده هتبقى حامل، عمال يتكون عليها رمضان رمضان رمضان وهي مش قادرة تصوم لأن هي في أحوال، بس هي عندها القدرة على الصيام. دي هتفدي، يعني مش شرط القدرة فقط على الصيام، لا القدرة وعدم وجود الموانع. عندها القدرة مفيش موانع إنها ما تصومش، لا تصوم، دي واجب عليها إنها تصوم. الصيام هو أفضل بكتير جدا من إنها تخرج الفدية. خلاص كده إحنا ماشيين معاها وأصبح عليها يوم اتنين تلاتة. طيب هي جت في يوم وانتهت العذر اللي عندها، هتعرف ازاي ان انتهى؟ انه في قصة بيضاء، يعني في ماء ابيض بينزل من الرحم او الجفوف اللي هو مفيش اي حاجة نزلت لمدة يوم كامل 24 ساعة. تبدأ الصيام مرة اخرى، تبدأ الصيام مرة تانية تنوي انها هتصوم. طيب هل يشترط، هنمشي كده برضو معها واحدة واحدة، هي خلاص علامة الطهر اللي هي البيضاء دي الماء الابيض رأيته قبل الفجر، خلاص وجب عليها أنها هتصوم اليوم ده، لا هي رأيته بعد الفجر، طالما أنه ظهر لها بعد الفجر لا يبقى اليوم اللي ظهر فيه بعد الفجر ده اليوم ده محسوب عليها من أيام فترة، لكن ما تاكلش ولا تشرب، تمسك عن الطعام احتراما للشهر. لازم تبقى فاهمة ده، هو صح اليوم ده مش هيبقى يوم هي تقضيه بعد ذلك، لكن لا يجوز لها انها تاكل وتشرب وتجاهر بذلك. ليه؟ لانها هي اصبحت طاهرة، لكن لانه لم يبدأ الطهر معاها من الفجر فعليها ان تحترم هذا الشهر، تقديرا لهذا الشهر انها تمسك عن الطعام وعن الشراب الى ان ينتهي اليوم. عزيزات المستمعة، وهذه نصائح طبية لمريض الضغط المرتفع أثناء صيام شهر رمضان من الدكتور عبد الكريم يوسف استشاري أمراض القلب والأسطرة. مريض الضغط المرتفع في رمضان بيحتاج بعض النصائح بتخص الأدوية والمشروبات المسموح بها في رمضان. من ضمن العادات المتعارف عليها في رمضان طبعا هي المخللات الكتير ومشروب العرق سوس، الاثنين دول بيبقى فيهم نسبة ملح زيادة وبيؤدوا إلى ارتفاع الضغط في رمضان. فبننصح أعزائنا مرضى الضغط المرتفع في رمضان أنهم يتجنبوا المخللات ومشروب العرق سوس. ثاني حاجة، مريض الضغط المرتفع بيحتاج أنه يزور الطبيب بتاعه عشان يراجع الأدوية بتاعته بحيث ياخد الأدوية ممتدة المفعول اللي تقدر تشتغل مسافة الصيام اللي تمتد حوالي 14 ساعة عشان خاطر ده يمنع تذبذب الضغط أو ارتفاعه خلال نهار رمضان. فبنبدل الأدوية بأدوية ممتدة المفعول ومراجعة الطبيب المعالج. تاني حاجة، احنا برضو بنحتاج بعض الفطار ان احنا ما نكترش في الاكل، يفضل ان احنا نقسم الفطار على مرحلتين، مرحلة بعد المغرب مباشرة، مرحلة خفيفة مشروب شوربة خضار او لسان عصفور او اي حاجة خفيفة او عصير او بلح، ثم بعدها بنص ساعة او ساعة نبتدي ناخد الوجبة الرئيسية. من ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى اضطراب الضغط في رمضان هو التعرض للشمس والتعرق الكتير في رمضان. ينصح برضو لمرضى الضغط المرتفع ان هم يتجنبوا الاوقات اللي فيها ارتفاع في درجة الحرارة او الشمس تكون فيها ساطعة زي فترة الظهيرة يعني. طبعا ارتفاع الضغط او تذبذب الضغط بالنسبة لمريض القلب ده بيؤدي الى حدوث مشاكل و أزمات قلبية أو ما يسمى ذبحة صدرية لمرضى قصور الشريان التاجي. لما يبقى في اضطراب في الضغط سواء عالي أو واطي، ده بيؤدي إلى حدوث بعض الأزمات ويؤدي إلى حدوث آلام في الصدر، وقد يحتاج المريض إلى وضع أقراص تحت اللسان أو أخذ أدوية سيولة مكثفة. فتذبذب الضغط بالذات في مريض القلب ده مش بنحبه قوي، عشان بيؤدي إلى أزمات قلبية. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. صدقوني الصيام ده نعمة وامتحان للإرادة، بالذات لأصحاب الشهوات زي شهوة شرب السجاير وشهوة شرب الشاي والقهوة عمال على بطال. أنا دايما أسمع شكوى من جارتي إن جوزها بيبقى عصبي ساعة نهار رمضان، ويفضل كده لغاية المدفع ما يضرب، يفطر على السجاير والشاي والقهوة قبل أي شيء. بقى ده كلام؟ الصيام امتحان للإرادة، إزاي تمتلك جسدك؟ الجسد ده منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما بيتقال عهدة في لغة العمل، لازم تحافظ على العهدة قدر المستطاع. جرب وحاول تقلل من التدخين ومن الشاي والقهوة، أعصابك هترتاح وتهدى. لازم تشيل الوهم من دماغك إن الشيشة والسجاير والشاي والقهوة هتعدل مزاجك، أبدا. راحة البال في محافظتك على صلاتك وصيامك وحرصك على عملك، هي دي الراحة الحقيقية عشان تثبت لنفسك إنك مش رهين لشهواتك. ربنا يقوي نفوسنا ضد كل شهوة، ويبعد عننا أصحاب السوء والمعرفة اللي تخسرنا إرادتنا. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزاتي المستمعة، اللهم اكرمنا بشهر رمضان شهر الخير ليكون شهر جبر الخواطر. ومع منى خليل، رمضان كريم. ونلتقي والأستاذة حنان الششتاوي إخصائية تعديل سلوك، أهلا بيكي ورمضان كريم وكل عام وحضرتك بألف خير. أهلا وسهلا، أهلا بيكي يا فندم. رمضان كريم النهاردة، ومعانا كلمة السر للصيام الصحيح أو لصحيح الصيام. صحيح الصيام. أولا كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وأسرتنا الجميلة طيبة وبخير، وبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن ينعاد علينا جميعا رمضان بالخير والبر والتقوى. كلمة السر هي مش هتبقى سر دلوقتي. لا هي مش هتبقى سر، بس هي كانت سر قبل كده. كلمة السر لما جينا نتكلم عنها قلنا كلمة السر اللي أنا في وقتها اتفق معايا ماما تتفق مع ولادها واسرتها على كلمة سر تتقال علشان ضبط النفس. انت صايم، ما تقولش كل شوية انا صايم وتتعصب، ما تقولش كل شوية انا صايم وتمسك الموبايل كتير، ما تقولش كل شوية انا صايم وتقعد ما تقرأش مثلا في المصحف، ما تقولش انا صايم. لا، في كلمة سر اتفق معها ماما مع اسرتها وتتكلم معاهم، نعمل اجتماع قبل شهر رمضان بوقت كافي، ونبتدي كل شوية احببهم ورغبهم في رمضان. رمضان جاي هيجي علينا بالخير، شهر الطاعات، احنا عاوزين نرضي ربنا فيه، وابتدي كل شوية املأ العقل اللاواعي لولادي بفرحة قدوم رمضان. شهر رمضان تمام. مش هنقول احنا هنروق عشان العيد، لا، احنا عايزين ننظم حياتنا علشان شهر رمضان. شهر رمضان النوم فيه بيبقى سويعات ساعات بسيطة جدا. طب ايه اللي احنا نعمله؟ نتفق على كلمة سر، وقتها هنيجي نروح نقعد نقرأ في المصحف، لو كل واحد يقرأ صفحة. نتفق مع وقت معين هنصلي كلنا جماعة فيه، هنتفق مع بعض ان احنا وقت الطاعات، واحد هيتصدق، واحد هينزل صلة رحم، انا واسرتي، معايا طفل، معايا اتنين، معايا تلاتة، معايا كبير، معايا صغير، نتفق كلنا مع بعض، نعمل جدول كده، جدول كلنا نتجمع مع بعض فيه على الخير. زي ما بنقسم جدولي في واجباتي وفي نزولي، عندي دروس الساعة كذا، عندي كذا، لازم أدخل في شهر رمضان أدخل بيه ومعايا جدول تاني جديد ينظم تخطيط كده، يعني تخطيط لسير هذا الشهر وهذه الأيام المباركة، وإحنا طالعين منها يعني بروحانيات وحسنات ومكاسب، وهو شهر. بس أنا أتمنى أن بكل هذه الأعمال والطاعات نستمر لبعد رمضان، ونهيئ نفسنا لرمضان القادم بإذن الله يا فندم، بإذن الله. وبنيجي بقى نتفق مع ماما، طب انت يا ماما هتعمل لنا ايه مثلا في الوجبات؟ هتعمل لنا ايه عشان نعمل؟ لا انا عايزة دلوقتي كل واحد في ولادي يديني افكاره، ليه؟ انا عايزة اخلي ابني يشارك يدور جواه، واعمل ابداع في الافكار الجميلة اللي هو يطلعها لي علشان ابتدي انفذها، وانا بنفذ هو يبقى سعيد ان هو بينفذ خطته، هو سعيد ان هو نفذ فكرته. ده انا هعمل كذا وكذا، الله يا ماما، وتشكره حتى لو الفكره بسيطه، حتى لو الفكره يعني ما انتفيش منها. لا بالعكس ده انا اكبر فيها واكبر فيه واطلب منه كمان المزيد. ويا سلام لو انا طلبت منه ان هو يبقى هو مسؤول عنها طول الشهر، او اعمل جدوله ابني الكبير فيه يبقى مسؤول عن زيارات الأسرة أول أسبوع وتاني تاني أسبوع وتالت أسبوع، بحيث إن إحنا نلم شملنا من أول وجديد ونكبر نفسنا تاني ونكبر الإيمان في قلوبنا. إحنا دايما بنقول رمضان بيجمعنا، هو طبعا رمضان بيجمعنا وكل حاجة، بس أنا يعني لا يكفي إن إحنا نجتمع على وجبة الإفطار، يعني رمضان بيجمعنا، كل رمضان بيجمعنا في الأفكار، بيجمعنا في التصرفات، في الطاعات، في أعمال الخير. رمضان فعلا بيجمعنا على ده، وعايزين نحقق ده بالفعل يا فندم. وفي حاجة مهمة جدا عايزين ننميها في قلب ولادنا وفي عقولهم ويبقى سيستم حياتهم، ان احنا لما بنيجي اول يوم رمضان معروف ان الأسرة كلها بتتجمع، تاني يوم، تالت يوم، احنا بنتجمع كلنا وكل واحد بيشارك، كل واحد في ولادنا بيشارك بحاجة، ما يجيش يقول لك أنا هنام لحد المغرب، لا، هو يبقى له مسؤولية يقوم يعملها. ابني الصغير التاني يعمل حاجة تانية، وابتدي أنظم نفسي. الزوج ليه دور مهم جدا وقوي جدا، لأنه هو قدوة. فقدوتي لازم تبقى يعني حاجة كلنا نتمنى نعمل زيها ونقلده ونحاول نمشي وراه، ورا أهدافه اللي هو بينفذها لنا. صباح الخير، رسالتنا النهاردة عن الرحمة في رمضان. الرحمة في رمضان بتتمثل في إن ربنا سبحانه وتعالى بيغلق أبواب النار وبيسلسل الشياطين داخل جهنم، وبيفتح لينا أبواب الجنة، وبيجعل الملائكة في الأرض بينشروا الخير والرحمة بين كل عباده، وبتتجلى صورة الرحمة بإن الله سبحانه وتعالى بيسخر عباده الصالحين علشان ينشروا الخير بين الناس، فحنلاقي منهم اللي بيقضي حاجة المحتاج، واللي بيزور المريض، واللي بيكفل اليتيم، واللي بيسعى في الخير لتوفير الغذاء والكساء للي محتاج. الشهر الكريم بتكثر فيه العطايا، وبيكثر فيه عطاء الناس وتراحمهم، والمقصود هنا إن ما يقتصرش العطاء والرحمة على الشهر الفضيل فقط، لكن إن تفضل الرحمات مستمرة في الشهر الكريم وبعديه كمان، وتفضل الحسنات مستمرة في كل الأوقات، وإن فاعلين الخير يعتادوا على الخير ويظل هو ده فعلهم في كل الشهور وكل الأوقات. إحنا بنعمل الخير لأهل الخير ولإن إحنا أهل للخير. كل سنة وإحنا كلنا طيبين. كنت معكم صفاء فوزي، كاتب ومحاضر في مجال التنمية والتطوير. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل عام وأنتم بخير. كل الشكر العواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.